يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما ساقه من أدلة على إثبات وجود الدجال الأعور، وأن هذا الدجال الأعور ممن لقيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه من بني آدم لأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر عمن رآه وبين أنه ذو فتنة عظيمة، وأن هذا الدجال إن خرج زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يكفي الأمة شره، لكن إن خرج بعد ذلك فكل إنسان عليه أن يعرف عنه ليتقي شره. وكنا قد بدأنا الكلام على الأحاديث المتعلقة بالاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال، وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله وقد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله تعالى أو يأذن الله عز وجل بخروجه. ثم قال رحمه الله مدللا على هذه المسائل التي ذكرها، قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال عن الحسن يعني البصرية عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أما إنه قد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. وجاء الحديث بالتعبير بالفعل الماضي بصيغة الماضي ليدل على أنه قد وجد، وأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذه كناية عن أنه إنسان يحتاج ما يحتاجه الإنسان، لأن من أكل الطعام احتاج إلى المخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا الشيطان أو أن هذا الدجال هو من بني آدم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أيضا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان. ثم ساق الإسناد، فكأن موسى بن هارون سمع هذا الحديث من شيخين، الأول أبو موسى الهروي والثاني محمد بن عباد، كلاهما يروي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، فمدار الرواية على سفيان. عن ابن جدعان يعني علي بن زيد، عن الحسن يعني البصري، لكن الرواية هنا قال عن ابن مغفل، والرواية الأولى عن عمران بن حصين. يقول في الهامش في الأصل وفي نسخة نون معقل وعليها حرف خاء وعين، وفي النسخة المطبوعة وفي نسخة ميم ابن مغفل. قال وعمران الراوي للحديث بهذا الإسناد كنيته أبي نجيد، له عمران ابن حصين رضي الله عنه. وأما عبد الله بن مغفل فهو أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون الحديث حديث عبد الله بن مغفل شاهد لحديث عمران ابن حصين. قال أن الرسول أو قال عن أبي مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. والتعبير جاء هنا مؤكد بمؤكدين باللام وبقد، فكأن اللام التي يسمونها المؤكدة أو الموطئة للقسم، وقد التي تأتي للتحقيق خصوصا إذا جاءت مع الفعل الماضي، فكل هذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدجال موجود قائم في زمنه عليه الصلاة والسلام. وقد رآه تميم الداري وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وحدث تميم الداري بحديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه النبي عليه الصلاة والسلام وحدث به عن تميم الداري. والحديث كما أشار أو كما مر بنا أنه رواه الإمام مسلم، فالحديث صحيح مما يؤكد على ثبوت هذه الواقعة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الدجال ممسوح العين عليها ظفرة، ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر. وهذا أيضا من الأوصاف التي ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ووصفه لأمته حتى لا يخطئوا فيه وحتى يكون معلوما عندهم. قال إنه ممسوح العين، وجاء في بعض الروايات إنه ممسوح العين اليمنى، وأن عينه فيها طافية بمعنى أنها ظاهرة وبارزة. وهذه الصفة هي التي كانت محل اشتباه بين الدجال وبين ابن صياد، حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما رأى أن عينه فيها طفو جزم بأنه الدجال وحلف بأنه هو الدجال، لكن الدجال يزيد على ما كان في ابن صياد من أنه ممسوح العين اليمنى، وأن هذه العين فيها يعني بروز وظهور طافية، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل من يراه. هذه الصفة هي التي تخص وتميز الدجال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منه. نعم، ما فهمت السؤال. ليس بلازم، لكن هنا اشترك الرواة في او بعض الرواة في السندين، لكن مخرج كل حديث لوحده. الحسن سمع الحديثين من عمران ومن ابن مغفل ورواه، فرواه عنه تلاميذه ومنهم ابن جدعان وسفيان، ثم سمعه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري من شيخين، فالحديثان يعني حديثان مصدرهما مختلف. طافية بمعنى ظاهرة، نعم، من الطفو الذي هو الظهور، كما تقول طفى كذا على الماء بمعنى على عليه وارتفع. قال هنا الظفرة لحمة تنبت عند المآقي، هكذا كتبها لك في الهامش، وقد تمتد إلى السواد فتغشيه، بمعنى أنها بارزة، لحمة بارزة على العين تغطي العين، يقال فيها طافية ويقال فيها ظفرة. قال ظفرة غليظة، ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن بحير يعني ابن سعد عن خالد يعني ابن معدان أو ابن معدان يعني ابن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تغفلوا. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج دعج مطموس العين ليس بناتية ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا ليس بناتية ولا جحراء ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، واعلموا أنكم لن ترون ربكم عز وجل حتى تموتوا. هذا أيضا مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما بينه عليه الصلاة والسلام في شأن الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أمته من الدجال، بل إنه جعله من الأوراد التي يستعاذ بها من الله تعالى أن يستعيذ الإنسان من المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال، فإنه بعد أن أخبر بعذاب القبر وبفتنة المسيح الدجال وبعذاب النار كان يستعيذ بالله من هذه الأربع، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من فتنة المحيا والممات، وأن يعيذه من عذاب النار، وأن يعيذه من عذاب القبر، وأن يعيذه من فتنة المسيح الدجال. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وفصل لأمته أوصاف المسيح الدجال حتى يتجنبوه ويتجنبوا فتنته ولا يقعوا في ما أعطي من فتنة، فإنه يطوف الدنيا في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كيوم، يعني كأسبوع، ويوم كاليوم العادي، وأنه يستدرج فتكون له جنة وتكون له نار، فمن عصاه أدخله نارا لكنها تنقلب عليهم بردا وسلاما، ومن أطاعه أدخله جنة، وهذا كله من الاستدراج، حيث إن الناس يغفلون عن ذكر الله جل وعلا وعن معرفتهم بصفات الله سبحانه وتعالى، فإذا دعاهم وأخبرهم بأنه ربهم صدقوه وآمنوا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر منه. نعم. يعني مسافة اليوم الذي هو أول يوم يفتن به الناس تقديرها كمقدار عام. قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تغفلوا، يعني حتى إني خشيت أن تغفلوا عنه وأن لا تتبينوا أمره. ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث عنه ومن بيان أوصافه. ثم قال: إن مسيح الدجال، هكذا سمي بالمسيح، وفي معظم الروايات جاء تسميته بالمسيح، وفي بعض أو بعض أهل العلم سماه بالمسيح بالخاء المعجمة، لكن المعلق أو المحقق لهذا الكتاب بين أن هذه التسمية ليست صوابا، فإنه مسيح لأن عينه ممسوحة، مأخوذة من مسح العين، حيث إنه لا يبصر بها، وإن العور فيه بين واضح لدرجة أن عينه اليمنى ممسوحة ثم عليها ظفرة كما قال طافية، بحيث تؤكد أنه أعور. إن مسيح الدجال رجل قصير، قال: أفحج. وفسر الأفحج قال: أفحج أو أفحح بالمهملتين، هكذا في بعض الروايات، الحاء الأولى والثانية مهملة هي حاء. قال: والصواب أن الثانية معجمة، يعني بالجيم. والأفحج هو متباعد ما بين الفخذين، يعني كأنه عيب خلقي في القدمين، بحيث لو قام لا ينطبق الفخذان عند قيامه، بل يكون فيه نوع من التقوس، فيه نوع من التقوس. هكذا فسر الأفحج. قال: أفحج دعج. والدعج هو دعج العينين بمعنى واسعهما، عينه واسعة لكن عينه اليمنى مطموسة للعور البين، وهذه العين المقموسة ليست بناتية، ومعنى ناتية يعني ظاهرة ظهور وكبير من النتوء بمعنى البروز، يقال هذا شيء ناتئ بمعنى بارز، ولا جحراء، أي وليست أيضا محفورة، وإنما النون أو العين مطموسة ومع ذلك فهي ليست ببارزة ولا بداخلة، وإنما هي يعني أشبه إلى المتساوية منها إلى البارزة أو المحفورة. قال ليس بناتية ولا جحراء، وعلق على كلمة الجحراء قال الغائرة المنجحرة في نقرتها. هذا الكلام يعني فسره الأزهري في كتابه تهذيب اللغة، قال وهي بالخاء جحراء المعجمة، وأنكر الحاء جحراء صاحب لسان العرب. قال يعني يقال جحراء جحراء وجحراء، فصوب كلمة جحراء وخطأ كلمة جحراء. قال فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، لأنه إذا خرج يزعم أنه هو الله، فأهل الإيمان يتبينون ذلك مما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وأنه جل وعلا ليس بأعور، لأن العور صفة نقص، والله جل وعلا منزه عن النقائص، بل له الكمال المطلق. قال واعلموا أنكم لن ترون ربكم، وهذه أيضا يعني صفة أخرى وحقيقة أخرى، وهي أن الناس لا يرون ربهم في الدنيا، وإنما يرون ربهم في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الوجوه هي التي تنظر وترى ربها، وهذا إنما يكون في الجنة بعد الموت، أما في الدنيا فلا، لأن الله تعالى قال لموسى عليه السلام كما مر بنا في هذا الكتاب المبارك، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقة، حيث إن الله تعالى لا يرى في الدنيا. ونحن ذكرنا في ما مضى أن الناس لا يرون ربهم في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيته، وإلا فإن الرؤيا ممكنة ووقعت لبعض المخلوقات، كما أخبر الله تعالى أنه تجلى للجبل، لكن لما كانت النفوس عاجزة عن أن تطيق رؤيته جل وعلا منعوا من رؤيته في الدنيا. قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا، يعني في الآخرة، والمراد به الرؤيا في اليقظة، وإلا فإن الرؤيا المنامية من الأشياء الممكنة. ثم قال رحمه الله قال أخبر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ضمرة يعني ابن ربيعة قال حدثنا السيباني قال حدثنا السيباني يعني أبا عمرو عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان في خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه، أي يخوفنا منه. وكان من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال. ذلك لأنها فتنة عامة، ولأنها فيها إخراج الناس من الإيمان إلى الكفر، لهذا كانت عظيمة، بل كانت من أعظم الفتن. وأن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، يعني إلا طلب منه أن يحذر أمته من الدجال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، قال: وهو خارج فيكم لا محالة، يعني أمرا قطعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأنه لن يأتي نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقيم شريعة جديدة. ولذلك كان بعثته في آخر الزمان، وفيها يخرج المسيح الدجال. قال: وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى عن أمته محاجته حتى يكشف أمره ويبين زيفه. وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج، فكل امرئ حجيج نفسه، يعني عليه أن يحذر وأن يتجنب، وعليه أن يستعيذ الله من شره، أن يستعيذ بالله من شره، ويسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وعليه أن يعرف من أحواله ومن أوصافه ما يكشف ويبين زيفه ويرد فتنته. قال: وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، يعني والله يتولى أمر المسلمين، والله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو ولي كل امرئ مسلم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يعني جعلنا في كنف الله، وسأل الله تعالى أن يتولى أمورنا وأن يكون هو بمثابة يعني الحافظ لنا، أن يحفظنا سبحانه وتعالى من شرور ومن فتن هذه الفتن، والتي منها فتنة المسيح الدجال. يقول: كلمة كافر أو عبارة كافر بين عينيه، يعني بين عيني الدجال، هل يراها كل الناس أم يراها بعض الناس؟ الذي جاء أنه يراها كل الناس، كل إنسان يقرأ يراها مكتوبة، ومع ذلك فقد يعني يفتن بعضهم بما يرى من إنزاله المطر، أمره بالمطر أن تنزل فتنزل، وأمره بالزرع أن ينبت فينبت، وأمره بإدخال الجنة وبإدخال النار. هذه من قد قدر الله عليه أن يبتلى وأن يفتن بالدجال، فإنه وإن رآها مكتوبة لكنه لا يلتفت إليها. أجارنا الله وإياكم من فتنة المسيح الدجال. ها؟ ما سمع؟ هو نعم يحمل الناس على أن يتبعوه ويامرهم، ومن عصاه يدخله نارا، ولا يخير الناس بل يجبرهم إجبارا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، عمر بن أيوب السقطي قال: قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوما فقال إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. إنه أعور عين اليمنى كأنها يعني عينه بعد أن اعورت فيها شيء من الظهور والبروز والنتوء طافية، كأنها عنبة طافية، يعني شبهها بالعنبة من حيث ظهورها أو من حيث شكلها، إذ فيها شيء من الكدرة، وشبهها بأنها طافية يعني بارزة عن العين الأخرى، ولذلك سمي بالمسيح الدجال. قال فهذا الحديث بين فيه صفة الدجال وأنه ينبغي للناس أن يحذروه. قال وأخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكتشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي ايش ما نسانا قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدجال ذات مرة أو ذات غداة، ومعنى ذات غداة يعني في يوم صبيحة يوم. قال فخفض فيه ورفع، أي فتحدث عنه حديثا مفصلا حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى ظننا أنه قريب منا ينزل في بعض النخل في بعض البساتين القريبة. قال أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فسألنا، فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، ومعنى قوله فلما رحنا إليه أي فلما جينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مساء، لأن الغداة أو الغدوة هو الخروج في الصباح، والرواح هو العودة في المساء، كما قال سبحانه وتعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ايش هذا؟ سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. قال فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا فسألنا، فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة يعني الصباح فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم الحجيج غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. قال وذكر الحديث، فهذا الحديث شاهد للحديث قبله. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا خلف بن هشام البزاز، هكذا عندكم البزاز ولا البزار؟ قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال قال حدثنا أبو شهاب الحناط. أما البزار فالمراد به من يبيع البزور، بائع البزور، يعني كالقمح والشعير. وأما الحناط فالمراد به بائع الحنطة. قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان لا يصعد قبل لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم الجمعة، يعني وكان من عادته أنه لا يصعد المنبر إلا لخطبة الجمعة، إلا أنه في ذلك اليوم ولم يكن يوم جمعة صعد المنبر ليخطب. قال: وكان لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم جمعة، أو كما قالت. قال: فاستنكر الناس ذلك، يعني استغربوا من صعود النبي المنبر في غير يوم الجمعة. قال: فبين قائم وجالس، أي وأصبح الناس منهم الواقف ومنهم الجالس يستنصتون ليسمعوا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأومى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أجلسوا، أي أومى لمن كان قائما أن يجلس، أن يجلسوا، فإني لم أقم مقامي هذا لأمر ينغصكم، أي لأمر يعني يسوءكم، لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة، يعني منعه أن ينام وقت الزوال أو عند الزوال أو قبل الزوال، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيلون، والقيلولة هي النوم قبل الزوال، بحيث إنهم إذا استيقظوا يعني كانوا يتغدون ثم يقيلون، فإذا أذن المؤذن لأذان الظهر قاموا وصلوا، هذا وقت قيلولتهم. قال: فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، من الفرح وقرة العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره من رأى الدجال، ولم يفرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدجال ظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني توقع إن خرج الدجال في زمنه فإنه سيتولى وسيكفي المؤمنين فتنته، فلشدة حرصه على سلامة أمته وعدم افتتانهم بالدجال توقع أنه يخرج ليقيم عليه الحجة، وإن تأخر ولم يخرج في زمنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه رضوان الله عليهم بما يمكنهم أن يدفعوا عنهم فتنة الدجال. لذلك كان قد فرح بما أخبره به تميم الداري رضي الله عنه، قال: من الفرح وقرة العين، ألا إن بني عم لتميم الداري، يعني وهو فيهم، ركبوا في البحر، أخذتهم عاصف في البحر فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونها. قال: فقعدوا، يعني في تلك الجزيرة، أو قعدوا في مراكب صغيرة بعد أن شتتتهم أو الريح من المركب الكبير حتى وصلوا إلى تلك الجزيرة. قال: فقعدوا، وقال خلف مرة أخرى فركبوا في قوارب السفينة حتى خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة، فإذا هم بشيء أسود أهدب، ومعنى أهدب أي كثير الشعر، يعني كانت تكلمهم، وهذا مكان الغرابة أنها على هيئة حيوان لكنها تحدث الناس وتخاطبهم، وهذه هي التي تسمى بالجساسة، والتي كانت تصاحب المسيح الدجال لتتتبع له أخبار الناس. قال: فقالوا لها: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. فقالوا لها: أخبرينا عن الناس. فقالت: ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم عنه، ولكن عليكم بهذا الدير. والمراد بالدير يعني المكان الذي يتخذه الناس للعبادة، ولكن عليكم بهذا الدير. فأتوه يعني اذهبوا إليه، فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه، يعني رجل متشوق إلى سماع أخبار الدنيا وإلى لقاء من يعيش في ذلك الزمان ليعرف عن مصيره وعن أخباره. قال: فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه. قال: فأتوه فاستأذنوا عليه، يعني أتوه ودخلوا عليه مستأذنين، فدخلوا فإذا هم بشيخ موثق، يعني مكبل شديد الوثاق، أي بوثاق شديد، مكبل بوثاق شديد، شديد التشكي أي كثير الضجر وكثير الشكوى مما هو فيه ومن حاله التي هو عليها ومن الوثاق الذي بين أو في يديه، مظهر الحزن. فقال: من أين نبأتم؟ ومعنى نبأتم يعني ظهرتم وخرجتم وطلعتم، كأنه يسألهم، يقول: من أين جئتم؟ فقالوا: من الشام، أي من بلاد الشام. قال: فما فعلت العرب؟ وهذا يهمه، لأن من علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى هذه الأمة، فإن كان قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسيعلم من أخبارهم، وهو حريص على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن أمده وأجله يعني قريب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ما فما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم من العرب، عما تسأل؟ قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا خيرا، ناواه قومه فأظهره الله عز وجل عليهم. وهذا يعني يدل على أن حديث تميم إنما كان بعد فتح مكة، ومعنى أظهره الله عليهم أي غلبه عليهم. فأمرهم جميع أي فاتفق أمرهم، وذلك بالإيمان به عليه الصلاة والسلام وبالإسلام، ودينهم واحد حيث دخلوا في دين الله أفواجا، ونبيهم يعني محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحد، وإلههم الذي يعبدون إلها واحد. قال ذلك خير لهم. وهذه المقولة من الدجال تدل على أنه عالم بحقيقة الإسلام، وأنه عالم بالحق، ولكنه مع ذلك يعني يقود زمام الباطل، وأن كفره بالله لم يكن عن جهل، وإنما هو عن عناد ومعرفة. قال ذاك خير لهم. فقال ما فعلت عين زعر أو عين زغر؟ ما فعلت عين زغر؟ وعين زغر يقولون عين من عيون الشام. ومن علامات خروج الدجال أن هذه العين وبعض عيون الشام تجف، وأن بحيرة الطبرية تجف عندئذ يخرج. ولهذا يسأل عن هذه العلامات التي تقرر مصيره وخروجه. ماذا فعلت عين زغر؟ قالوا أو فقالوا يشربون منها لشفتهم ويسقون منها زروعهم، يعني يشربون لأنفسهم ويسقون منها زروعهم. قال ما فعلت نخل بين عمان وبيسان؟ يسأل عنها لأنها من علامات خروجه أن هذا النخل يموت لقلة الماء. قالوا أو فقالوا يطعم جناه أو يطعم جناه كل حين، يعني أنه ينبت وأنه يجنى ثمره، وأن الناس يأكلون ثمره ولم يجري عليه تغير. قال ما فعلت بحيرة الطبرية؟ فقالوا يدفق جارباها من كثرة الماء، أي هي مملوءة، بدليل أن الماء ينساب من جانبيها. قال فزفر عند ذلك ثلاث زفرات، أي أخرج من جوفه صوت ثلاث مرات. ثم قال إن انفلت من وثاقي، كأنه يخبرهم ماذا سيفعل. إن انفلت من وثاقي يعني إن خلي بيني وبين الخروج، وأزيلت عنه القيود والأغلال التي كانت عليه في يديه وفي عنقه، إن انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين. قال إلا طيبة، يعني إلا المدينة. وهذا أمر عجيب أن يسمي المدينة بطيبة، مع أن هذا اسم سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان اسمها قبل الجاهلية قبل الإسلام يسمونها يثرب، وسماها القرآن المدينة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، فاستخدم الدجال هذا الاسم. قال: إلا طيبة ليس لي عليها سلطان، أي ليس له دخل أو ليس له قوة تمكنه من دخول المدينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الدجال يطوف الأرض كلها ويمنع من دخول بلدين، مكة والمدينة، وأن الله سبحانه وتعالى يحرسهما حيث يرسل على كل ممر وعلى كل جبل ملكا يمنعه من الدخول. لكن معلوم أن الدجال يأتي وينزل خارج الحرم في السبخة، في أرض سبخة خارج الحرم، وترتج المدينة لنزوله في ذلك الموضع، فيخرج منها عدد كبير من المنافقين يلتحقون بالدجال، لكنه يحفظ الله تعالى أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الإخلاص، يحفظهم من فتنة المسيح الدجال. قال: إلا طيبة ليس لي عليها سلطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معلقا على كلام تميم الداري، لأن تميم الداري رضي الله عنه نقل للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من الدجال، وكان آخر كلامه ذلك، أنه لا يمكن من دخول طيبة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية هذا، يعني عدم التمكين، كيفية هذا المنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى هنا أو إلى هذا انتهى فرحي، يعني لما أخبره بأن الدجال لا يدخل المدينة. قال: هذه طيبة، يعني المدينة، والذي نفس محمد بيده، وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستخدمه، وكأنه يريد يقول: والذي روح محمد بيده متى شاء أخذها، ما فيها طريق واحد، ضيق ولا واسع، يعني الطريق سهل، ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. هذا هو السبب في منعه من دخول المدينة. الدجال يرى الملائكة وقد شهروا سيوفهم يمنعونه من دخول المدينة، أما غيرهم يعني من الناس العاديين فإن هذا لا يكون لهم، لأن الناس لا يرون الملك في صورته الحقيقية، وإنما يرون الملك إذا ما تغير أو غير من هيئته وصار في صورة إنسي، ولذلك قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. فلهذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدجال وإن طاف العالم لكنه يمنع من دخول المدينة، وقد جاءت الأخبار أيضا بمنعه من دخول مكة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: قال حدثنا معتمر يعني ابن سليمان قال: قال حدثنا إسماعيل ابن خالد ابن أبي خالد عن مجالد عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث هو الحديث الأول بعينه، فإن المراد بعامر هنا هو عامر بن شراحيل، والذي ذكر في الرواية السابقة بأنه الشعبي، فالشعبي لقب واسمه عامر. قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل ذلك اليوم، فاستنكر الناس ذلك، فمن بين قائم وجالس فأشار إليهم بيده أن اجلسوا، فقال إني والله ما قمت مقامي هذا بأمر ينهكم بأمر ينهمكم. ومعنى ينهمكم يعني يزجركم ويحثكم. قال نهم الإبل ينهمها وينهمها وينهمها وينهمها نهما ونهيما ونهمة، بمعنى أنه يزجرها. قال والله إني والله ما قمت مقامي هذا بأمر ينهمكم رغبة ورهبة، ولكن تميم الدار أتاني فأخبرني خبرا منع مني القيلولة من الفرح، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن بني عم لتميم الدار أخذتهم عاصف في البحر، فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا على قوارب السفينة فصعدوا إليها، فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعر، فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. فقالوا أخبرينا. قالت ما أنا بمخبرتكم ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رهقتموه، ومعنى رهقتموه يعني قربتم منه وجئتم إليه، وفيه رجل بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. قال فعمدوا حتى أتوه، فاستأذنوا، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق مظهر الحزن شديد التشكي، فقال لهم من أين نشأتم؟ فقالوا من الشام. قال ما فعلت العرب؟